إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في تفسير سورة البلد، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي أن فك الرقبة الذي هو من الأعمال الصالحة هو من اقتحام العقبة التي فيها مشقة على النفوس، ولكن يقدر عليها صادق النية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن اقتحام العقبة فك الرقبة، وفك الرقبة الفك هو حل القيد، والرق لا شك بأنه قيد، ولذلك تحرير الرقبة هو فك للرقبة، ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بفك الأسير سواء بالفداء أو بغيره، فهو أيضا داخل في فك الرقبة. ثم الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد حديث قد مرت معنا في آخر الدرس في بيان فضل عتق الرقبة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: وقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال ابن عباس: ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع، وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز، وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. نعم. قال سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وأو هنا للتنويع، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي وإما إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، وهذا وصف لليوم، وصف لليوم، فهذا العمل أيضا من الأعمال الصالحة الذي هو من اقتحام العقبة، فك الرقبة أولا، وذكر ثانيا سبحانه وتعالى الإطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة. فالسغب هو الجوع، والساغب هو الجائع، وقوله ذي مسغبة قلت هذا وصف لليوم، فالإطعام في اليوم الذي تكون فيه المجاعة، وهذا لا شك أنه من الإحسان، فهذا من اقتحام العقبة، هذا من اقتحام العقبة. قال رحمه الله: قال ابن عباس: ذي مجاعة، ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، يكون فيه الطعام عزيزا كما قال إبراهيم النخعي. قال: وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع، السغب هو الجوع، والساغب هو الجائع. قال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز، وهذا يؤكد حاجة الناس فيه إلى الطعام، يعني في ذلك اليوم، هذا اليوم الذي هو يوم ذي مسغبة، يوم ذو مسغبة، هذا اليوم حاجة الناس فيه إلى الطعام شديدة جدا، ولذلك إطعامهم في هذا اليوم هو من الأعمال الصالحة العظيمة، وهو من اقتحام العقبة كما ذكر سبحانه وتعالى هنا. فالناس حاجتهم في المجاعة إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى الطعام في غير المجاعة. فقال هنا إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز، وقال قتادة: في يوم يشتهى فيه الطعام. وهذه كلها المذكورة، هذه الأقوال كلها بمعنى واحد، سواء قول ابن عباس أو غيره لما قال ذي مجاعة، وإبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز، وقتادة بن دعامة قال: في يوم يشتهى فيه الطعام، في يوم يشتهى فيه الطعام، يعني طلب الناس للطعام في ذلك اليوم وحاجتهم إلى الطعام شديدة وعظيمة، لا يجدون، قد لا يجد الواحد ما يأكله، تصيبهم مجاعة. ننظر إلى حال إخواننا في غزة، صلى الله عز وجل يرفع عنهم، ويرى الإنسان مشاهد عظيمة جدا يتفطر لها القلب، ما يتحمل المؤمن أن يرى مثل ذلك. إخوان لنا من أهل الإسلام يعانون الجوع، ولا يجد الواحد منهم ما يأكل، ربما حتى ورق الشجر يصيغه في فمه لدفع الجوع عنه، لشدة جوع، فمثل هذا الحال الذي يبتلى بها الذي يبتلى به بعض المسلمين يتأكد فيه الإنفاق والإطعام وهو من اقتحام العقبة. فقوله سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، يكون الطعام فيه عزيزا والناس يشتهون الطعام وحاجتهم إلى الطعام شديدة. نعم. قال رحمه الله: وقوله يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي، وهذا إسناد صحيح. نعم، هذا الإطعام إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام من هو في حاجة إلى الطعام، إطعام من هو في حاجة إلى الطعام، كبيرا صغيرا، من الأقارب ليس من الأقارب يطعم، فهو في حاجة ماسة إلى الطعام لشدة جوع، والحال أن الناس يحتاجون إلى الطعام وشدة الجوع بادية وظاهرة والطعام عزيز، فينفق الإنسان ويحرص على الإطعام، إطعام الجميع. لكن إن كان يتيما ومن الأقارب فهذا مما يتأكد، لأن الله عز وجل نص عليه هنا، ولكن ليس خاصا به، هذا ليس خاصا، وإنما الإطعام للعموم، لكل ومن يحتاج إلى الطعام كبيرا أو صغيرا من الأقارب وليس من الأقارب. ثم قال سبحانه وتعالى: يتيما ذا مقربة، اليتيم الذي لم يبلغ وقد مات والده، من مات والده قبل البلوغ هذا هو اليتيم، من مات والده قبل البلوغ هذا هو اليتيم. قال: يتيما أي أطعم في هذا اليوم الذي هو يوم ذو مسغبة ذو مجاعة، والطعام فيه عزيز والناس يشتهون الطعام، أطعم من؟ أطعم يتيما. الآن انظر إلى هذه الأمور العظيمة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى. الإطعام هذا إحسان إلى عموم من هو محتاج إليه، محتاج إلى الطعام. ثم يأتي ذكر المسكين، والمسكين أصلا هذا يحسن إليه، المسكين هذا أصلا يحسن إليه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالته، والكفالة تتعلق بجانبين: جانب التربية والرعاية، وجانب قضاء الحاجات والإنفاق عليه، هذه داخل في كفالة اليتيم. هذا ذكر اليتيم. وزد على ذلك هذا اليتيم ليس بعيدا، وإنما هو من الأقارب، فهو يتيم محتاج إلى الإنفاق، فقير ليس عنده طعام، محتاج إلى الإنفاق، وهو من الأقارب. الإنفاق على الأقارب ليس كالإنفاق على غيرهم، والإنفاق على اليتيم ليس كالإنفاق على غيره، والإنفاق في يوم ذي مسغبة ليس كالإنفاق في يوم الناس عندهم طعام ولا يشتهون الطعام والطعام ليس عزيزا. فإن هذه لا شك، هذه الحالة ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم ذي مسغبة، وزيد على ذلك من يطعم، يطعم يتيما، وأي يتيم؟ يتيم من أقاربه، فلا شك أن الثواب والأجر يكون هنا عظيما. قال جل وعلا أو يتيم، قوله يتيما، قال أطعم في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم الذي ذكر الله عز وجل الذي وصف بأنه يوم ذي مسغبة، قال جل وعلا في يوم ذي مسغبة. قال ذا مقربة أي ذا قرابة منه، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، يعني قوله ذا مقربة قال ذا قرابة منه، يعني تقول فلان ذو قرابتي كما أنك تقول فلان ذو مقربتي، كلاهما يصح، فلان ذو قرابتي أو فلان ذو مقربتي. فهذا اليتيم قال عنه جل وعلا ذا مقربة يعني ذا قربة منه، فهو يتيم ومن أقاربه ومحتاج إلى الطعام، واليوم هو يوم عظمت فيه الحاجة للطعام لأنه يوم ذو مسغبة. ومن ثم فإن التأكيد على إطعام هذا اليتيم الذي هو من الأقارب لعظم الأجر، وهذا من اقتحام العقبة، يتيم وفقير ومن الأقارب ويطعم، هذا من اقتحام العقبة. قال رحمه الله: كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي، وهذا إسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان. الصدقة على المسكين الذي ليس من الأقارب فهي صدقة، فيها أجر، أجر الصدقة. والصدقة على من كان من الأقارب مسكينا ومن الأقارب يتيما ومن الأقارب، فينفق على قريب له، على قريب له. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، ففيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وهذا فيه أن الإنفاق على المحتاجين والمساكين من الأقارب أولى من غيرهم. لماذا؟ لأن الأجر مضاعف، فلا يقتصر على أجر الصدقة بل يضاف إليه أجر صلة الرحم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثنتان، ثم قال صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة. وقوله صدقة وصلة بدل من قوله عليه الصلاة والسلام وعلى ذي الرحم اثنتان، ثم بين صلى الله عليه وسلم فقال صدقة وصلة. وهذا الحديث ظاهره أن هذه الصدقة تعم صدقة النافلة والواجبة كالزكاة التي هي فريضة واجبة. فإن إعطاء الزكاة أو الصدقة التي صدقت التطوع، وهذا والحديث بعمومه يشمل الفرض ويشمل النفل من الصدقات، فتعطى للمساكين وتعطى لذي القربى، وإعطاؤها لذي القربى أولى لأن الأجر فيها مضاعف، لأنها صدقة كما هي في حال إنفاقها على المسكين، لكن زاد على ذلك أجر صلة الرحم، أجر الصلة التي هي صلة الرحم. وظاهر الحديث أن هذا الذي هو من الأقارب الذي عناه صلى الله عليه وسلم بقوله هنا وعلى ذي الرحم، أنه أيا كان تعطى له هذه الصدقة، سواء كانت واجبة أو كانت نافلة. ولهذا قد يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الحديث يدل على جواز إعطاء الزكاة للوالدين وللأولاد، إلا أن هذا قد استثناه أكثر أهل العلم، وقد حكاه بعضهم كابن منذر رحمه الله إجماعا أن الزكاة لا تعطى للوالدين ولا تعطى للأولاد. لكن ظاهر الحديث هذا، ظاهر الحديث، لو استدل أحد بظاهر الحديث فيقول إن هذا الحديث ما يخص الوالدين والأولاد، فالجميع يدخلون. وكما أن الحديث عام يشمل صدقة التطوع النافلة ويشمل الفريضة ومنها الزكاة، فإنها تعطى لهؤلاء جميعا وهم أولى. إلا أن القول بأن إعطاء الصدقة للأقارب والمحتاجين منهم أولى من إعطائها لغيرهم، هذا كما قال الفقهاء أغلبي باعتبار الغالب، لأنه قد تأتي حالات يكون الإنفاق على غير القريب أعظم أجرا، وذلك لشدة الحاجة والمصلحة. فقد تكون المصلحة في إعطاء غير ذي القربى، كأن يكون إنسان بعيد ليس من الأقارب لكن عنده حاجة ملحة لأن ينفق عليه أو أن يتصدق عليه، فمثل هذه الحال تقديمه قد يكون أولى من القريب الذي هو ليس أسوأ حالا منه، ربما خير منه بكثير. ولذلك إذا وجدت المصلحة في أن يعطى غير القريب فعل هذا يكون أعظم من إعطاء القريب لوجود هذه المصلحة وشدة الحاجة. ولذلك لما يذكرون أن الأولى إعطاء الصدقة لذي القربى والأقارب لأن فيها ثنتان أو اثنتان كما قال صلى الله عليه وسلم صلة وصدقة، هذا أمر أغلبي. فتأتينا بعض الحالات والصور ربما إعطاء الصدقة والإنفاق على البعيد يكون أعظم أجر من إنفاقها على القريب لوجود مصلحة أو لحاجة شديدة. نعم. فالشاهد من الحديث هنا أن الله عز وجل لما حث على الإطعام خاصة في اليوم الذي يحتاج فيه الناس إلى الطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قال جل وعلا يتيما ذا مقربة، أي يطعم هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو من الأقارب، فإذا هو يتيم وقريب وفقير محتاج إلى الإطعام والإحسان إليه، هذا من اقتحام العقبة. نعم. قال رحمه الله: وقوله أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: هو البعيد التربة قال ابن أبي حاتم يعني الغريب عن وطنه، وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج، وقال سعيد بن جبير هو الذي لا أحد له، وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال، وكل هذه قريبة المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، إطعام اليتيم الذي هو من الأقارب. ثم ذكر سبحانه وتعالى المسكين، إطعام هذا المسكين الذي هو شديد الفقر، شديد الفقر، والحاجة للإنفاق إليه، الإنفاق عليه وإطعامه مؤكدة لشدة حاجته. فقال سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة. وقوله ذا متربة هذا فيه دلالة على شدة حاجته، وقد نقل ابن كثير رحمه الله هنا أقوالا في معنى ذلك، فقال: أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، يعني مسكين ليس لديه شيء، ليس لديه شيء. وطبعا هنا لما يذكر المسكين وحده فإنه يشمل الفقير، الفقير والمسكين إذا ذكر معا يكون لكل واحد منهما معنى، والمسكين خير من الفقير، لكن إذا ذكر المسكين وحده كما هنا فإنه يشمل الفقير الذي هو أشد حاجة من المسكين إذا اجتمع معه في الذكر، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهنا المساكين غير الفقراء، والفقراء أشد حاجة من المساكين، ولهذا بدأ بهم الله عز وجل أولا. ولكن إذا ذكر لفظ المسكين وحده أو الفقير وحده فإنه يدخل فيه معنى الذي يقابله، إذا ذكر الفقير فإنه يشمل المسكين، وإذا ذكر المسكين كما في هذه الآية يشمل الفقير فهو أشد حاجة. لماذا نبهت هذا؟ لأن الإنسان قد يتبادر إلى ذهنه أن المسكين الذي لا يجد قوت عامه ويجد قوت بعض أيامه وخير من الفقير، ليس هذا هو المراد هنا، وإنما المراد هنا الفقير الذي هو شديد الفقر وفي أمس الحاجة إلى أن ينفق عليه ويتصدق عليه. ولهذا قال جل وعلا: أو مسكينا ذا متربة. قال ابن كثير: أي فقيرا مدقعا لا لاصقا بالتراب، يعني مسكين ليس بيده شيء، ليس بيده شيء إلا التراب. ولما نقول ليس بيده شيء إلا التراب يعني ليس عنده شيء، فقير شديد الفقر. وقال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية له يعني لابن عباس أو عنه قال: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة. وذكره ابن جرير ومال إليه ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى. قال وفي رواية عنه: والبعيد التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو العيال. ثم علق ابن كثير على هذه الأقوال وأنها تجتمع في شيء، فلهذا قال: وكل هذه قريبة المعنى. ما الذي يجمع؟ ما الذي يجمعه؟ يجمعه أن هذا فقير شديد الفقر وحاجته ملحة إلى أن ينفق عليه وتصدق، والحاجة للإنفاق عليه والتصدق عليه ملحة. فإذا هذا المراد بقوله سبحانه وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي أنه فقير شديد الفقر. سواء قلنا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أولا أنه قال أن الله جل وعلا قال ذا متربة، ليس بيده شيء إلا التراب، وهذا لدلالة على شدة فقره، أو المعاني الأخرى التي ذكرت، وكلها كما قال ابن كثير رحمه الله قريبة المعنى. نعم. قال رحمه الله: وقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقوله وتواصوا. نعم. قال وقوله ثم كان من الذين آمنوا، يعني هذا الذي ذكر الله جل وعلا أنه يقتحم العقبة بفك الرقبة أو بإطعام في يوم ذي مسغبة، وإطعام اليتيم الذي هو من قرابته، وإطعام المسكين الذي هو شديد الفقر، هذا الذي يفعل هذه الأعمال الصالحة ما تقبل منه هذه الأعمال إلا إذا كان مؤمنا، فإذا لم يكن مؤمنا فإنها لا تقبل منه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا، لأنه إذا لم يكن من الذين آمنوا ما تقبل منه هذه الأعمال التي يعملها حتى ولو كانت أعمالا صالحة قد اقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخلص فيها لله عز وجل، فإنها إنما تنفع صاحبها إن كان مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا فتكون هباء منثورا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا في آية الإسراء التي أورد ابن كثير: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها بفعل الأعمال الصالحة قال وهو مؤمن، فلا بد أن يكون مؤمنا. قال سبحانه وتعالى: وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا فيه دليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان، الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان. ولهذا قال جل وعلا: وسعى لها سعيها بفعل الأعمال الصالحة، لكن قال جل وعلا: وهو مؤمن، فإن كان كافرا فإن الأعمال الصالحة ما تقبل منه، لأن الكفر سيئة لا تقبل معها حسنة، الكفر سيئة لا تقبل معها حسنة. وهكذا في الآية الأخرى في سورة النحل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وانظر الآن إلى هذا القيد، لا بد أن يكون مؤمنا، فإذا لم يكن مؤمنا لا يكون له الثواب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم، يعني في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون، وإنما أعمالهم تكون هباء منثورا حتى ولو كانت أعمالا صالحة، لأنها لا تقبل تلك الأعمال إلا مع الإيمان. والآية في قوله جل وعلا هنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فمفهوم المخالفة فيها أنه لو كان غير مؤمن فإن ذلك العمل الصالح الذي صدر منه ما يقبل منه ولا ينتفع به ولا يجد أجره وثوابه يوم القيامة، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدل دلالة واضحة على أهمية العقيدة الصحيحة والإيمان. ولهذا ابن كثير رحمه الله قال في تفسير قوله: ثم كان من الذين آمنوا، قال: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة. أي أوصاف؟ فك الرقبة، الإطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الفقير القريء اليتيم الذي من القرابة، وإطعام المسكين الذي في مس الحاجة إلى الإطعام شديد الفقر أو مسكينا ذا متربة، كما قال سبحانه وتعالى. قال: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه، مؤمن بقلبه، لأنه إن لم يكن مؤمنا فإنه لا تنفعه تلك الأعمال. وقول ابن كثير رحمه الله مؤمن بقلبه أي أنه قد آمن بكل ما يجب أن يؤمن به، وما يجب أن نؤمن به هو الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان التي يؤمن بها المؤمن فيكون مؤمنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذا الذي يؤمن بقلبه بما يجب أن يؤمن به بما بيّنه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن، ومن ثم الأعمال الصالحة التي يعملها تكون مقبولة. ولذلك نستفيد من هذه الآية وكذلك من آية الإسراء قوله سبحانه وتعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآية الثانية التي في النحل التي أوردها هنا رحمه الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الآية نستفيد من هذا أن الإيمان هو الركن الأساسي لقبول الأعمال، الإيمان هو الركن الأساسي لقبول الأعمال. ولهذا يذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله أنه يشترط لقبول الأعمال ثلاثة شروط: أما الشرط الأول أن تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب، إذا تحقق هذان الشرطان يكون ذلك العمل عملا صالحا، لكن الآن هو يتكلم عن القبول، هل يكون مقبولا هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى؟ زاد الشرط الثالث الذي نتكلم عنه هنا أن يكون على العقيدة الصحيحة، على هذا الركن الأساس الذي هو الإيمان، كما قال جل وعلا هنا: ثم كان من الذين آمنوا. فذلك العمل الذي يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يخلص فيه لله جل وعلا، يقول الشيخ الأمين الشنقيطي في الشرط الثالث يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، عقيدة الإيمان، لأنه إذا لم يكن مؤمنا فالعمل لا يقبل منه، العمل لا يقبل منه. وقوله جل وعلا ثم كان من الذين آمنوا، وفي قول ابن كثير قال مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله، هذا فيه ملحظ أيضا للإخلاص، أن هذا العمل يخلص فيه لله عز وجل وهو مؤمن بما يجب أن يؤمن به، بما يجب أن يؤمن به، وهي أصول الإيمان التي بيّنها صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدل على أهمية العقيدة الصحيحة، عقيدة الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل عمل صالح إلا من مؤمن. الكافر قد يعمل أعمالا صالحة ولكن تلك الأعمال الصالحة ما تنفعه. ولهذا سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان رجلا كريما يقري الضيف ويسر الرحم ويطعم الطعام، تسأل نبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا ينفعه؟ وهي أعمال صالحة ولا شك، هذه أعمال صالحة، القرى وكرم الضيف وصلة الرحم وإطعام الطعام، هذه أعمال صالحة، فهل ينفعه شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مؤمنا. ولما لم يكن مؤمنا فإن العمل الصالح الذي فعله لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه ولا يثيبه عليه في الآخرة سبحانه وتعالى. فهذا فيه دليل على أن غير المؤمن حتى ولو أطاع الله جل وعلا في بعض الأعمال وأخلص فيها لله عز وجل ووافق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك العمل لا يقبله الله عز وجل منه ولا يثيبه عليه في الآخرة سبحانه وتعالى، لأن ذلك العمل يكون هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما يكون شيئا ذلك العمل، لأنه صادر ممن؟ صادر من كافر. وشرط قبول العمل الذي يثيب الله عليه في الآخرة أن يكون من مؤمن، ومن ثم فإن الكافر لا ينفعه ذلك العمل. طيب يقول لا ينفعه ذلك العمل الذي يعمله، العمل الصالح لا ينفعه في الآخرة، هل ينفعه في الدنيا؟ نعم قد ينفعه في الدنيا ويثيبه الله جل وعلا عليه في الدنيا، كما قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، ينتفع في هذه الدنيا بذلك العمل، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن في الآخرة ما يقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل ولا يثيبه عليه لفقد شرط القبول، حتى وإن كان العمل صالحا، بر والدين، صلة الرحم، إطعام الطعام، إكرام الضيف، من كافر يفعله، أخلاق حسنة، ومع ذلك ما يثاب عليها في الآخرة، لأن شرط القبول الذي هو الإيمان مفتقد هنا، فلا بد أن يكون مؤمنا حتى يقبل منه ذلك العمل. إذا لم يكن مؤمنا فإن ذلك العمل يكون هباء منثورا ولا يثيبه الله عليه، إن أثابه فإنه يثاب في الدنيا على العمل الذي عمله، يثاب عليه في الدنيا دون الآخرة. وطبعا حتى الإثابة في الدنيا ليست دائما، وإنما هي تبع لمشيئة الله عز وجل. هذا الكافر الذي يعمل عملا صالحا إن شاء الله أثابه، وإن لم يشأ لم يثيبه، كما قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فالأمر يتعلق بمشيئة الله عز وجل. فحتى الكافر ربما يعمل عملا صالحا في الدنيا وما يجد ثوابها في الدنيا، ثواب العاجل ما يجدها، لأن الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء ثابه إن شاء لم يثبه. أما في الآخرة يقينا لا ثواب له، لأن عمله يكون هباء منثورا ولا يقبله الله عز وجل منه كما ذكرنا لفقد شرط الإيمان. ومن ثم قوله جل وعلا هنا ثم كان من الذين آمنوا، هذا الذي فك الرقبة وأطعم المسكين وأطعم في اليوم ذي المسغبة في يوم ذي مسغبة وأطعم اليتيم الذي ومن أقاربه، هذه أعمال صالحة إن صدرت من مؤمن فكان من الذين آمنوا، نعم هذا الذي يجد ثواب تلك الأعمال عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أما قوله جل وعلا تواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر. قال ابن كثير: أي كان من المؤمنين العاملين صالحا، ومن الأعمال الصالحة التي سبق ذكرها فك الرقبة وغيرها، قال: المتواصين بالصبر على أذى الناس. وليس الأمر يختص بالصبر على أذى الناس فقط، بل التواصي بالصبر بجميع أنواعه، بجميع أنواعه التي هي ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، والصبر على أقدار الله عز وجل، والتي منها أذى الناس، الصبر على أذى الناس. فإذا التواصي بالصبر، يتواصون بالصبر، فيوصي بعضهم بعضا به ويحرصون عليه. أولا الصبر على طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل فيفعل ما أمره به سبحانه وتعالى، هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ومن يتصبر يصبره الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة يقوم بها الإنسان تكون فيها شيء من المشقة، وهي مقتدرة، ليست المشقة التي تجلب التيسير، وإنما هي مشقة مقتدرة. أي عمل من الطاعات والعبادات ينظر الإنسان يجد فيه مشقة، لكن ليست المعتبرة التي تجلب التيسير. يعني الإنسان مثلا يتوضأ يا إخوة، هذا يحتاج إلى قيام والذهاب إلى مكان الماء ونحو ذلك، وأيضا يأتي للمسجد ويمشي ويقف الصلاة وينتظر الصلاة، هذه مشقة لكن مقتدرة، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج منه إلى صبر. هذه مثلا الصلاة، حتى يخرج من بيته متوضئا قاصدا المسجد 5 مرات في اليوم، يصلي مع جماعة المسلمين وينتظر الصلاة، ثم بعد ذلك يرجع، هذا يحتاج إلى الصبر، وصبر على الطاعة، وصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى. والذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طاعته وعبادته يتعلم مثل هذا، يتعلم الصبر على الطاعة والعبادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الصلاة، انظروا إلى صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، كيف كان يصلي؟ من ذا الذي يقدر على صلاته صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه، يصلي معه الصحابي فيقول: حتى هممت بأمر سوء أن أنصرف وأدعه. يصلي معه حذيفة فيطيل صلى الله عليه وسلم الصلاة، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم يكون ركوعه نحو من قيام من قيامه، وهكذا اعتداله نحو من ركوعه، وأطول السجود عليه الصلاة والسلام. بل حتى في قراءته يقرأ كما قال حذيفة مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر فيها بآية عذاب استعاذ بالله من العذاب عليه الصلاة والسلام، يعني متدبرا، وكان يقرأ آية آية عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة طويلة، وهذه تحتاج إلى صبر. ولذلك إنسان إذا تأمل في حال قدوتنا وأسوتنا مع الطاعة والعبادة عليه الصلاة والسلام، هذا ما يجعله صابرا على العبادة، لأنه ينظر إلى عبادته بمقارنة مع عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يتقال تلك العبادة ويقول: من يقدر على هذه الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، هذه في قيام الليل. ومن ثم فإنه يصبر، يصبر خاصة على الواجب الذي أوجبه الله. صلوات، نتكلم الواجبة الفرائض الخمس، أداؤها بنسبة الرجال في بيوت الله عز وجل يحتاج إلى الصبر، ويتواصى المؤمنون بالصبر، ومن ذلك التواصي على الصبر على طاعة الله عز وجل، وكذلك الصبر عن محارم الله سبحانه وتعالى، الصبر عن محارم الله. الإنسان قد يضعف، وهذه النفوس وهذا الهوى وهذا الشيطان، النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان الذي يوسوس ويغري بني آدم، فقد يضعف الإنسان ويقع في المحرم، لكن ليس بينه وبين الوقوع في المحرم إلا أن يصبر، ليس بينه وبين الوقوع في المحرم إلا أن يصبر، حتى يمر تمر عليه تلك الدقائق بلا معصية، تمر عليه الدقائق بلا معصية. قد تهم نفسه بالمعصية وتدعوه فيضعف، فيقال له: لو استحضرت في هذا المقام اطلاع الله جل وعلا عليك، وسألت الله جل وعلا أن ينجيك من هذه المعصية، وصبرت عنها لمرت تلك اللحظات اليسيرة بغير معصية وتستمن تلك المعصية، تأزك نفسك للوقوع مثلا في الفاحشة وقد تتمكن منها، ولكن ليس بينك وبين أن تتركها إلا أن تصبر، كحال ذلك الرجل الذي راود ابنة عمه كما قصها نبينا صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين آووا إلى الغار فسقطت حجرة صخرة فسدت مخرج الغار، فإنهم قد سألوا الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة، منهم هذا الذي تمكن من ابنة عمه التي كان يراودها فجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قام وتركها. مثل هذا يا أخو ماذا يحتاج؟ هذا يحتاج إلى الصبر عن محارم الله، صبر عن معصية الله، فلما ذكر بتقوى الله عز وجل صبر فترك، فمرت تلك اللحظات اليسيرة بغير وقع في الفاحشة. وإنهم ليتواصون الإيمان أيضا بالصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، أقدار الله جل وعلا المؤلمة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى العباد، ومنها نوع قد يجريه الله عز وجل على أيدي العباد يتعلق بالأذى، فتبتلى بعباد يؤذونك، بأناس يؤذونك بالقول ولا بالفعال وبسوء التصرف وغير ذلك. ماذا يحتاج هذا الأمر؟ يحتاج إلى التواصي بالصبر. ولذلك قد يفضي الإنسان لأخيه بما يحصل له من أموره، وطبعا مثل هذا ما يكون لأي أحد، وينبغي الإنسان أن يراعي من يخبره بأموره وما يحصل له من أشياء، ينظر المؤتمن صاحب العقل الذي يرشده إلى مصالحه، فيأتي هنا التواصي بالصبر على أذى الناس فيخبره حصل لي كذا وكذا وفلان فعل كذا وكذا، يستشيره في ذلك وماذا يصنع، فيأتي هنا التواصي بالصبر على أذى الناس. وهذا الذي خصه ابن كثير رحمه الله بقوله قال المتواصين بالصبر على أذى الناس، قال وعلى الرحمة بهم، لأن الله جل وعلا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قال أن يتواصون أيضا على الرحمة بهم. قال كما جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذا الحديث فيه الحث على رحمة عباد الله سبحانه وتعالى، وليس فقط رحمة الناس بل حتى رحمة البهائم. ارحموا من في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم ذاكرا الثواب والجزاء، قال يرحمكم من في السماء، يرحمكم ربنا سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالمرحمة وهم أهل الإيمان، إذا تواصوا بالرحمة ماذا صنعوا؟ صنعوا الأعمال الصالحة التي مضت، يفكون الرقبة ويفكون الأسير ويطعمون في يوم ذي مسغبة، يطعمون اليتيم ويعطفون عليه ويطعمون المسكين المحتاج، وهذا كله من الرحمة بعباد الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث قال الآخر لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم. قال رحمه الله وقوله أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. نعم، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات المقدمة التي ذكرت في اقتحام العقبة، يفكون الرقبة ويطعمون في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقرب ومسكينا ذا متربة، وهم من أهل الإيمان ويتواصون بالصبر ويتواصون كذلك بالمرحمة. قال جل وعلا أولئك أصحاب الميمنة، المتصفون بهذه الصفات، قال من أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة من هم؟ الذين يؤتون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم، يوم تتطاير الكتب وينقسم الناس إلى قسمين بين آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره، هؤلاء الموفقون هم أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، كتبهم التي كتبت فيها أعمالهم، وكل حسيب نفسه، فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهؤلاء أهل الميمنة يأخذون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، كان على يقين بذلك اللقاء بلقاء الله عز وجل، فأعد له أعد له العدة، وهذه العدة التي أعدها هي الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا واجتناب محارم الله التي حرمها سبحانه وتعالى. فيقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، هذا وجزاء أهل اليمين، صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال. نعم، الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والذين اقتحموا العقبة ففكوا الرقبة وأطعموا في يوم ذي مسغبة اليتيم والمسكين، هؤلاء أصحاب اليمين، أولئك أصحاب الميمنة. أما الذين كفروا وهم في مقابل هؤلاء، الذين كفروا ولم يؤمنوا، وهذا مما يدل على أن القضية في الأعمال، في قبول الأعمال، هي على الإيمان كما ذكرت آنفا. ولهذا الله جل وعلا قال: ثم كان من الذين آمنوا، في مقابل ذلك الذين كفروا. طيب، الآن هذا الكافر حتى ولو اقتحم العقبة، حتى ولو فك الرقبة، حتى ولو أطعم المسكين في يوم ذي مسغبة وأطعم اليتيم من قرابته في يوم ذي مسغبة، نعم، فما دام كافرا فما يقبل منه ذلك العمل، ويكون عمله هباء منثورا كما ذكر سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كما قال جل وعلا أيضا. فقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، قال ابن كثير أي أصحاب الشمال، أو هم أصحاب الشؤم. أصحاب الشؤم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم مغلولة من وراء ظهورهم. نعم. قال رحمه الله، قال جل وعلا: عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد: مؤصدة أي مطبقة. قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة: ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك: مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. قال: عليهم نار مؤصدة، قال أي مطبقة عليهم، فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، لأن الذين كفروا إذا دخلوا النار فلا مطمع لهم في الخروج من النار، لا مطمع لهم، بل هم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ولا يخفف عنهم من عذابها، بل الله جل وعلا يزيدهم العذاب: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن العذاب الذي يعذبون به ما يتعلق بالحسرة، يعني إذا كان يدخل النار وهو على علم الآن بأنه لا يخرج منها، فهذا يزيده حسرة، وهذا من العذاب، وهذا من العذاب أعاذني الله وإياكم منه. فالذين كفروا في نار جهنم، قال سبحانه وتعالى: عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم، قال: لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، لا يستطيعون الخروج، يريدون أن يخرجوا من النار، وهل يتمكنون من ذلك؟ ما يتمكن من ذلك. ولذلك المنفي الخروج منها لا يخرجون منها، تخفيف العذاب لا يخفف عنهم من عذابها، وأن يقضى عليهم فيموتوا فلا يقضى عليهم فيموتوا، بل الذي فيها ماذا؟ الخلود الأبدي وزيادة العذاب، الخلود الأبدي وزيادة العذاب، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد: مؤصدة أي مطبقة، قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وأشار أنه سيأتي هذا أيضا في سورة ويل لكل همزة، لأن الله جل وعلا قال في آخر السورة: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، تلك العمد التي تغلق بها الأبواب، فلا تفتح تلك الأبواب، أبواب النار لا تفتح تلك الأبواب، يدخلون منها للنار ثم تغلق فلا تفتح ولا يخرجون من نار جهنم، ولا مطمع لهم في الخروج منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كما قال سبحانه وتعالى. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد، لأنهم مخلدون فيها أبدا. نعم. قال رحمه الله: تفسير سورة والشمس وضحاها وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ نعم، قال تفسير سورة والشمس وضحاها، وهذه تسميتها تسمى بسورة والشمس وضحاها، وهذا بالنظر إلى الآية التي في مطلعها أو لفظ الآية التي في مطلعها والشمس وضحاها. وابن كثير استدل بهذا الحديث على هذه التسمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ والمراد بقوله والشمس وضحاها يعني وسورة والشمس وضحاها، فتسمى سورة والشمس وضحاها. وهذا الذي ذكره الإمام ابن البخاري رحمه الله في صحيحه، ذكر تسميتها سورة والشمس وضحاها، وتسمى أيضا بسورة الشمس بدون واو، وهذا الذي تجده في معظم التفسير وكذلك المصاحف، تسمى سورة الشمس بغير واو. وبالنظر إلى التسميتين، من أهل العلم من يقول إن التسمية الأولى أولى من هذه الثانية، التسمية الأولى أولى من هذه الثانية. لما؟ لمخافة الالتباس بين هذه السورة التي هي سورة والشمس وضحاها وسورة إذا الشمس كورت، مع أنها تسمى سورة التكوير، لكن في مطلع إذا الشمس كورت، فإذا قيل سورة والشمس فلعل أحدا يقول إن المراد بها سورة التكوير. ولهذا منهم من يرى أن التسمية الأولى وهي التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هي الأولى، فتسمى سورة والشمس وضحاها. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم، بل ذكر في عداد السور التي لها اسم واحد، لأن سور القرآن تنقسم باعتبار تعدد الاسم إلى أقسام، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له اسم واحد فقط، وهذا أكثر سور القرآن، أكثر سور القرآن ليس لها إلا اسم واحد، سورة الأعراف، الأنعام، النساء، مريم وغيرها من السور ليس لها إلا اسم واحد. فهذا النوع الأول من من من أقسام القسم الأول من أقسام سور القرآن باعتبار تعدد الاسم، فالتي لها اسم واحد فقط هي أكثر سور القرآن. والقسم الثاني ما لها أكثر من اسم، السور التي لها أكثر من اسم، وهاتي يقسم العلماء إلى أقسام، يقولون ما له اسمان من السور، ما له اسمان كسورة محمد تسمى سورة محمد وتسمى سورة القتال، سورة النحل تسمى سورة النحل وتسمى سورة النعم، فهذه هاتان سورتان كل منهما لها اسمان، فيقولون ما له أكثر من اسم، منها ما له اسمان، منها ما له ثلاثة أسماء، منها ما له ثلاثة أسماء، سورة الزمر تسمى سورة المؤمن وتسمى سورة الطول، فلها ثلاثة أسماء، ومنها ما لها أكثر من ثلاثة أسماء، أكثر من ثلاثة أسماء، سورة التوبة تسمى سورة البراءة وهي المبعثرة والفاضحة والمشقشقة كما قال ابن عمر، ولها أسماء أخرى. الفاتحة سورة لها أكثر من اسم، السيوطي رحمه الله ذكر لها 25 اسما، ذكر لها 25 اسما للفاتحة، فهي معدودة في الأسماء التي لها تعدد أسماؤه ولها أكثر من ثلاثة أسماء. فإذا القسم الثاني ما له أكثر من اسم، قد يكون له اسمان، قد يكون له ثلاثة أسماء، وقد يكون له أكثر من ذلك. والقسم الثالث هو ما سمي من مجموع السور باسم واحد، كالزهراوين للبقرة وآل عمران، وكذلك كالمعوذتين للفلق والناس، والحواميم للسور المبتدأ بحاميم. فهذه تسمية لسور القرآن لكن تشمل عدة سور. كالزهراوين للبقرة وآل عمران كما ذكرت آنفا، والمعوذتين للفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه الصورة صورة الشمس وضحاها. السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم، فقال هنا ابن كثير رحمه الله تفسير صورة الشمس والشمس وضحاها أي أنها تسمى والشمس وضحاها، واستدل بهذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذه الصورة هي مكية كما قال ابن كثير، قال وهي مكية، وهذا بالاتفاق، هذه الصورة مكية بالاتفاق. ومعنى مكية كما ذكرت مرارا أن أصح الأقوال في ذلك أن المعتبر ما كان قبل الهجرة وبعدها، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني بغض النظر عن مكان نزوله، حتى ولو نزل في عرفة، حتى ولو نزل في جوف الكعبة، الذي نزل في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه مدنية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، هذه نزلت في مكة لكنها مدنية. فإذا المدني ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله، والمكي ما نزل بعد ما نزل قبل الهجرة. والعلماء رحمهم الله في المكي والمدني يذكرون ضوابط كل منهما، فالمكي يذكرون له ضوابط بالاستقراء الصور المكية خاصة التي ورد النص بأنها مكية عن الصحابة والتابعين، وكذلك استقراء الصور المدنية وما فيها من ضوابط. مثلا في الصور فقلت الفقهاء رحمهم الله والعلماء ذكروا للمكي والمدني من صور القرآن ضوابط وخصائص. مثلا يقولون في الصور المكية من خصائصها، أو يقولون كل صورة فيها كلا فهي مكية، كل صورة مبتدأ بالحمد فهي مكية، كل صورة مبتدأ بالقسم وهي 15 صورة من صور القرآن هي مكية، كل صورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية، وغير ذلك مما ذكروه. وبالنسبة للمدني قالوا كل صورة ذكر فيها المنافقون، يعني النفاق ظهر في المدينة، فيقولنا فيها صورة مدنية، وكل صورة فيها بيان حد فإنها مدنية، وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فإنها مدنية. فيذكرون ضوابط المكي وضوابط المدني. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن يعرفوا المدنية والمكية من السور التي لم يرد فيها نص من الصحابة ولا من التابعين، لأن العلماء رحمهم الله لهم طريقان في معرفة المكي والمدني. أما الطريق الأول فهو الطريق النقلي السماعي، وأما الطريق الثاني فهو الطريق الاجتهادي. الطريق الأول الطريق النقلي السماعي بمعرفة أثر الصحابة والتابعين الذين سمعوا من الصحابة، فيذكر مثلا قال ابن عباس هذه سورة مكية، فيقول هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية. والطريق الثاني هو الطريق الاجتهادي. هذا الطريق الاجتهادي كيف يجتهدون في معرفة المكي والمدني؟ نظروا إلى السور المكية والمدنية التي علمت بالطريق النقلي السماعي ما هي خصائصها وميزاتها التي ذكرت بعضها آنفا، ثم بعد ذلك نظروا إلى السور التي ليس فيها نص عن الصحابة والتابعين، فنظروا هل فيها ميزات المكي ولا ميزات المدني، ومن ثم يحكمون على الصورة بأنها مكية ومدنية. هذا الطريق الثاني هو الطريق الاجتهادي. ولما كان الأمر يتعلق باجتهاد يحصل الاختلاف. ولهذا إذا ذكر العلماء رحمهم الله المكي والمدني من السور يذكرون ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه. مرت معنا عدة صور في التفسير نذكر أنها مكية، أحيانا أقول لكم بالاتفاق ينقل علماء الاتفاق كسورة الشمس بالاتفاق هي مكية، وأحيانا تجد الخلاف، والخلاف هذا نتيجة الاجتهاد لما كان من طرائق معرفة المكي والمدني الطريق الاجتهادي حصل الاختلاف في ذلك. اتفقوا على 20 سورة هي مدنية، واختلفوا في 12 سورة هل هي مكية ومدنية، وما عدا ذلك الباقي اتفقوا على أنه مكي، 82 سورة هي مكية بالاتفاق، لكن عدد المختلف فيه من السورة هو مكي ومدني 12 سورة. وهذه السورة سورة الشمس هي سورة مكية. عدد آياتها في عد الجمهور 15 آية، وغيرهم يعد 16 آية، وذلك بزيادة آية في قوله سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. هنا يعد الجمهور آية، لكن غيرهم فكذبوه فعقروها يقولون هنا آية، هنا آية، فيحصل حصل الاختلاف في عدد الآيات. وهذا الاختلاف في عدد الآيات معروف في عدة سور، معروف في عدة سور يختلفون في عدد آياتها. العلماء رحمهم الله لا يختلفون في أن عدد آيات القرآن التي لا يقل عنها هي 6200 آية، لا تقل عن هذا العدد، وإنما الاختلاف في الزيادة، منهم من قال يستألف 200، ومنهم من زادوا، أقوال متعددة، من زاد 4 14 17 18، زادوا أقوال أخرى. والاختلاف في عد بعض المواضع وجعل الفاصلة، يعني الآية من غيرها، هل هذه آية ولا هي آيتان؟ وطبعا هذا حصل في الاختلاف. ما سبب اختلاف العلماء في عد الآيات؟ الذي بين الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن عليه الصلاة والسلام يبين مواضع الآيات بوقوفه، فكأنه يعلم الصحابة مواضع الآيات والفواصل فيها عليه الصلاة والسلام. ولما تعلم الصحابة، ربما كما يقول العلماء في ذكر سبب الخلاف اختلاف العلماء في عد الآيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل بين الآيتين لتمام المعنى، وهو كان قد علم الصحابة أن وقف الفاصلة هنا والآية هنا بوقوفه فيها، لكن ربما جمع بين آيتين لتمام المعنى، فيسمعه عليه الصلاة والسلام من الصحابة فيظن أنها آية واحدة، لأنه لم يسبق له علم بالوقف الذي حصل أولا، ومن ثم هو ينقل بأن هذه آية، وغيره ينقل بأنها آيتان، فحصل الاختلاف العلماء في عد آيات سور القرآن وبعض سور القرآن. وهذا تجدون دائما ينبهون عليه، إذا ذكروا السور يذكرون عدد آياتها، إن كان فيه اختلاف فيشيرون إلى الخلاف، قال منهم العد كذا، الجمهور عد كذا، أهل مكة أهل المدينة يعدون كذا، أهل الشام يعدون كذا، وتبين المواضع من السور التي حصل فيها الاختلاف في عد الآية. لكن هذا هو السبب الذي ذكر، الذي يذكر في علوم القرآن، يذكر علماء المعتنون بعلم القرآن، سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في عد الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها عليه الصلاة والسلام، والذي بين الآيات صلى الله عليه وسلم والفواصل. وسورة الشمس ترتيبها من جهة ترتيب المصحف هي 91 بعد سورة البلد، وقبل سورة الليل. وأما ما يتعلق بترتيب النزول وهي مكية، متقدمة نزلت بمكة، هي 26، هي السورة 26 قبل سورة البروج وبعد سورة القدر. وما يتعلق بفواتح السور فهي سورة مبتدأة بالقسم، هي سورة مبتدأة بالقسم، هنا أقسم الله جل وعلا بقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى، هذا كله قسم، هذا كله قسم، لكن هي مبتدأة بالقسم. وعدد سور القرآن المفتتحة بالقسم هي 15 سورة، كلها في المفصل من بدءا من الحجرات، كلها في من المفصل، وإلا سورة الصافات متقدمة على المفصل، الصافات هذه مبتدأة بالقسم، ثم كل السور الأخرى في المفصل مفتتحة بالقسم، ومنها سورة الشمس. ولعلنا نتوقف هنا ونشرع في قراءة تفسيرها في الدرس المقبل بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.